السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، التخصيص، نوع التخصيص، تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص السنة بالكتاب. وهذه ضرب الأمثلة فيها من الأهمية في المكان. عامة انتهينا إلى الكلام على القياس بالإجماع، أعتقد انتهينا على التخصيص بالإجماع، صحيح؟ نعم. ها؟ نعم. يعني من أمثلة، احنا قلنا من الأمثلة هي أمثلة الإجماع: الماء طهور لا ينجس شيء. قلنا الإجماع أنه إلا ما غير أحد الأوصاف بالإجماع. وأيضا من ذلك قول الله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، كما قال الله جل في علاه: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. العلماء يقولون: أو ما ملكت أيمانهم هذه عامة، فكل ملك اليمين تجوز للإنسان، يجوز الإنسان أن يطأ ملك اليمين على الجواز العموم. قول الله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم. العلماء يقولون: الإجماع يخصص هذا العموم. كيف؟ الإجماع يخصص هذا العموم كيف؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم. قال هنا: أو ما ملكت أيمانهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا العموم يخصص بإيش؟ يخصص بالإجماع. الإجماع على إيش؟ الإجماع على أن الأخت من الرضاع لا توطى حتى لو كانت ملك اليمين، وهذا إجماع، وهذا تخصيص للعام بالإجماع. هذا تخصيص للعام بالإجماع. من ذلك الدليل الذي يليه، الدليل على القياس، لأن القياس اختلف العلماء هل هو من باب العقل أم هو من باب الأثر. والحق أنه من باب الأثر. قال الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هنا هذا عام، ولكنه عام مخصوص بأي، عندما قال الله جل وعلا: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر والبكر جلد 100 وتغريب عام. هنا في الآية قال: الزانية اصبروا، فين غير محصن؟ قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ما لها من الإحصان هذه؟ الإحصان فيها الرجم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قلنا أن هذه مخصوصة بقول النبي صلى الله عليه وسلم على أنها غير محصن، نعم. لكن هنا ممكن يكون تخصيص بالقياس. كيف؟ في تخصيص بالنص ثم بالقياس. أبو فتاح يقول: الله على الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا عامه الآن، كل زانية أو كل زان يجلد 100. هذا مخصوص بالأمر والعدل. ممتاز. كيف؟ ممتاز، عشان بس ما أموت يبقى الكل موات، أنا أموت فيها. التشطير فوق إيش الدليل؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ممتاز، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه للأمة، صحيح؟ وهذا تخصيص بالنص، هذا تخصيص بالنص. فعليهن هناك قياس. وين القياس؟ العبد على الأمة. قياس العبد على الأمة. لذلك العبد أيضا حر. يبقى إذا القياس هنا الزاني 100 جلدة بالقياس تقصيص الغرض المقصود بأنه التقصيص هنا بالقياس لأنه قال والزانات والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى الزاني كل زاني حر يجلد 100 جلدة. العبد نقول على التشطير على النصف قياسا على الأمة قياسا على الأمة لأن النساء شقائق الأحكام الرجال في الأحكام مفهوم. يبقى هذا تخصيص بالقياس تخصيص بالقياس. بعضهم يقول أيوة تخصيص بالعقل قول لا جل في علاه ولله على الناس حج البيت لمن استطاع عليه سبيل. ممكن يقولون أن المكلة أن الصبي خارج من ذلك والمجنون خارج من ذلك لأنه من استطاع عليه سبيل هذا تخصيص فيعتبر بالعقل أخراجه غير المكلف على أن الأحكام مناط الأحكام على إيش التكليف. ومن ذلك قوله يعني التخصيص بالعقل قول الله تعالى الله خالق كل شيء يعني يتكلموا بكلام الأصوليون يتكلم أنا ما أتكلم به يعني لا يصح أدبا مع الله جل وعلا يقول الله لا يدخل في هذه الآية وهذا الكلام لا يدخل يعني الكلام ده لا يصح لأن هذا كله من باب العام الذي يراد به الخصوص من باب العام الذي يراد به الخصوص. إذا هذا التخصيص بالقياس أو تخصيص بالعقل وتخصيص بالحس قال الله تعالى يجبى إليه آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. قال الله تعالى على الحرم المكي قال يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. قال يجبى إليه ثمرات كل وكل نص في العموم الواقع والحس يشهد بأن هناك ثمرات غير موجودة في هذا البلد ولا كل الثمرات موجودة لا الواقع والحس يشهد بذلك. يبقى إذا قول الله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء يعني كل شيء تقبله هذه الأرض ليس المسألة على ما هذا ولذلك عموما يقولون التخصيص بالحس هنا من باب هذا عام يراد به الخصوص هذا عام يراد به الخصوص ما يراد به العموم لأن كل بلد لها طبيعة تختلف عن الأخرى في البلاد الحارة غير البلاد الباردة ثمرات مختلفة فلذلك هو يقول البلد تقبل ثمرة معينة كل هذه الثمرات موجودة في هذا البلد لا تنقطع عنه يجبى إليه ثمرات كل شيء تقبله هذه الأرض وليس كل الثمرات فيكون الأمر يعني بعض الأصوليين يقولون هذا تخصيص بالحس الواقع يشهد أن هناك ثمرات غير موجودة فقالوا هذا تخصيص بالواقع والحق بأن سياق العام أصالة هو سيقة يراد به الخصوص وهذا الأولى هذا الأولى لأن كلام الله لا يخص بمثل هذه الأمور. قال الله تعالى يجبى إليه على يتكلم عن البلد الحرام مكة يجبى إليه يبين الله تعالى منته وعظم منته على أهل مكة يقول يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. قال ثمرات كل شيء كل نص في العموم إذن كل الثمرات تجبى إلى البلد الحرام الواقع يثبت أن هناك ثمرات غير موجودة في البلد الحرام معروف البلاد الحارة لها ثمرات خاصة بها البلاد الباردة لها ثمرات خاصة بها البلاد الأسيوية لها ثمرات خاصة بها صحيح ولا لا؟ فقالوا إذن الواقع يشهد الحس يشهد بأن هناك ثمرات غير موجودة يبقى إذن خصص قول الله تعالى ثمرات كل شيء كل نص في العموم تخصص بالحس مفهوم الحمد لله جيد. أنا أقول الحق أن كلام الله لا يقال أنه يخصص بالحس أو بالعقل أو هذا كلام الله تخصيص هذا أن أنت نعم أنت تقول أمنت بالله بما جعل عن الله وعلى مراد الله فأنت لا تخصص وإلا فتحت المجال لكل أحد يتكلم بذلك وهذا الذي قاله الشاطبي هو من أروع ما يقال في هذا الباب هذا من باب العموم الذي يراد به الخصوص ليس تخصيص أنت لا تخصص هو أصالة ثيقة مساق التخصيص لا ثيقة مساق العموم والمعنى المفهوم هو أن قول الله تعالى يجب عليها ثمرات كل شيء يعني الثمرات في الأرض التي تقبل هذه الثمرات ثمرات في الأرض تقبل هذه الثمرات ثمرات في الأرض التي تقبل هذه الثمرات يعني هناك أرض حارة لها ثمرات معينة وأرض هي في, في, في, في البلاد الباردة لها ثمرات خاصة بها تعرف ولا ما تعرف إذن هذه الثمرات التي تكون في طبيعة هذه البلد كلها موجودة لكن الثمرات التي لا تقبلها طبيعة البلد أو طبيعة الأرض الزراعية اللي هناك يبقى غير موجود. والله أنا يعني أشعر بها ما بتكلم أردو. يجبى إليه ثمرات كل شيء. وسط الآية نبدأ في بداية الآية. هي بداية الآية تكلم الله تعالى على فضله ومنته على أهل مكة ويقول لابد أن تشكروا ربكم على هذا. أين أنت؟ أين تذهبين؟ تتسللين هكذا تسللا؟ ترجعين؟ تفضلي. قلت لك يتحدث الحديث الآية كلها على سياق منا على أهل مكة، ثم بيّن الله تعالى أنه لابد من الشكر في هذا الباب، لأنه قال يعني أنتم كما قال في الآية الأخرى أمنهم من خوف أطعمهم من جوع وأمنهم هذا على العموم هو الآن. طب هو أمنهم من خوف ثم أبرهة جاء صحيح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء فتح مكة، يبقى هذا عام يراد به الخصوص. فهنا يقول أطعمهم من كل طعام، تقبل الأرض الزراعية التي عندهم هذا الطعام، أرض تقبل البرتقال وأرض تقبل الموز وأرض تقبل الأناناس مثلا، فكل أرض تقبل ثمرة يبقى يقال فيه يصح أن يقال فيها كل الثمرات التي تقبلها هذه الأرض. يبقى إذن هذا عام يراد به الخصوص، ولا يقال أنه خصص بالحس، وأن كان هذا مثل يضربه الأصوليون على ذلك. من هذا الباب أيضا في قول الله تعالى وأوتيت من كل شيء، بيتكلم عن من؟ عن ما كتسبق. طب أوتيت كل شيء، أوتيت شارب ولحية، ليش تضحكون؟ أوتيت من كل شيء أو كل صحيح ولا لا؟ خاص خصيص لا، كل شيء تقبل المرأة بس المرأة لا تقبل اللحية ولا شارب ولا تقبل. في قول جرير الطبري قال إذا خرج تتركه، ما يجوز لها أن تفعل شيء فيه. وهذا نعم جرير الطبري قال ذلك، قال أنه سيدخل في باب النمص، وهذا ما يجوز. ما هذا كلام بعيد عن التقييد العلمي، لكن أنا أقصد هنا يبقى إذا تقبل ما يقبله النساء وتأت من كل شيء يمكن أن تقبله المرأة فقط. لكن التعبير في تجبى إليها ثمرة كل شيء، تجبى إن احنا تجبى معناها تستجلب حتى ولو كان هو بما يخرج من الأرض، بما يجبى يعني ما يخرج من الأرض. فإذا قلنا على عصرنا هذا أنها تأتي بالثمرات من الخارج، لكنها ليست أصلا عندها، ليست مخرمة، ليست خارجة من عندها. يعني في قول من يقول هذا على عمومها ولا تخص، يقول لو قال على عمومها هنقول له الواقع يشهد أنه حتى لو أتى بكل الثمرات هناك ثمرات لا يستطيع أن يستوردها، وأن استوردها وأن استوردها تأخرت عن وقتها. نعم فهمت؟ نعم هذا هو. طيب أيضا من ذلك قول على الريح العاصفة قال تدمر كل شيء بأمر ربه. طب تدمر كل شيء، دمرت إيش؟ ما دمرت الشجرة صحيح؟ يبقى إذن تدمر كل شيء قابل للتدمير. هم قالوا الواقع يشهد أن هناك أشياء لم تدمر، قلنا لأنهم لما ثيقة ثيقة يراد به خصوص للعموم، يبقى الأولى أن يقال أن لا، الأولى أن لا يقال أنه خصص بالحس، الأولى أن يقال أن هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع عليكم شهوة، هذا عام يراد به الذين قال لهم الناس. من الناس؟ رجل واحد الذي قال ذلك، أن أبو سفيان يجمع الناس عليكم صحيح؟ إن الناس قد جمع لك. من الناس؟ كل الناس فقط طائفة من قريش، مفهوم؟ هذا هو. نعم. ومن ذلك أيضا كما قلنا الدليل الحس والعقل والقياس، يبقى هذا الباب هو العرف المقارن. العرف المقارن هل هذا يخصص؟ نعم يخصص، بس الحق نحن لابد أن ألفت الانتباه إلى مسألة معينة جدا، وهي مسألة التخصيص والفرد من أفراد العموم، مهمة جدا هذه المسألة. مسألة التخصيص بالعرف المقارن كما كان في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام والطعام مثلا بمثل. طيب الطعام في اللغة يطلق على إيش؟ كل ما يكون طعاما. ممتاز. قال أبو سعيد أو قال غيره، قال وكان طعامنا يومئذ، يعني في المدينة، الشعير. وكان طعامنا يومئذ الشعير. هذا تخصيصه الآن. يعني قال الطعام ألف لام استغراقية، كل ما يطعم الطعام، وطعام مثل بمثل. فقال وكان طعامنا يومئذ الشعير. لذلك هو قال في رواية الأخرى قال والشعير بالشعير ربا. نعم. إلا مثل مثل ها ها ها ها. طبعا أصلا يقال يضرب مثل على أنه تخصيص بالعرف المقارن. نعم. وأنا أقول هذا ليس تخصيصا، هذا فرض من أفراد العموم. نعم. لا يخصص فرض من أفراد. وهنختم بها الكلام، يعني ذكر فرض من أفراد العموم. نعم. يختم. إذن هذا التخصيص كما قلنا بالعرف المقارن، والحق أنه لا تخصيصا، هذا ذكر فرض من أفراد العموم. عشان الأخ ريكو تفهم هذا ذكر، دي قاعدة مهمة جدا، قاعدة خاتمة. ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. نقول ختاما لقاعدة التخصيص، ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. ضابطه ما ضابطه؟ القلم كماع الأسود تفضل اكتب ضابطه. الضابط في المنتصف كده، ضابط ذلك. والله ممتاز. ضابط ذلك ان ياخذ حكمه، حكم العموم. ممتاز. يعني يكون الفرد هذا حكمه هو حكم العموم، ان ياخذ حكمه. اضرب مثل تحت يا استاذ. خلاص اضرب مثلا هنا. ماشي. عون ممكن يضرب هنا. اتفضل. حد. واحد. قول سلم من مات على صيام صام عنه ولي. من مات؟ وعليه صيام صام عنه ولي. تحت الحديث، الحديث تحت حديث. قالت امرأة نظرت أمي صياما فماتت، فهل أقضي عنها؟ نعم حبيب. قالت امرأة، أنت ما زدت في امرأة. امرأة قالت أمي ماتت ونظرت صياما أفأصوم عنها؟ قالت أبو بكر. نعم. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال قال نعم صومي عنها. قال رأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال إذن فصومي عنها. نعم. نسيت الحديث. حكاية، هي حكاية. البنت أمها ماتت ونظرت صوما فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصوم عنها؟ هذه محتاج ده تصور بس. كل هذه صوما ماشي ماشي ماشي. أفأصوم عنها؟ اكتب فأفأصوم عنها. قال نعم. هنا بعض العلماء قال أن هذا مخصص بالنذر، وده كلام الحنابلة. الحنابلة يرون بأن الصيام عن ال يعني يصوم المرء عن وليه، يصوم إذا ترك صياما أو إذا مات عن صيام بشرط أن يكون نذرا فقط. إذا قال فأصوم عنه؟ قال نعم. قال صومي عنه. قالت فأصوم عنه؟ قال صومي عنه. فحمل بعضهم على أن الصيام على من مات عليه صيام بشرط أن يكون نذرا فقط، لأن القصة قصة نذر. وحملوا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه ولي، يعني من مات عليه صيام نذر بالتقدير صام عنه ولي. هذا هو. يبقى قصروه على ايش؟ على القصه هذا. مفهوم ولا غير مفهوم؟ في الرد عليهم في قول الجمهور قلنا لا، كل صوم مات عنه يتصوم عنه الا اذا كان مريضا يعني بالصوم. هذا تفسير فقهي. قالوا كيف عممتم؟ قلنا لان قصه النذر حكمها حكم قصه حكم العموم. فان كان الفرد هذا الجزئية التي خرجت، أنا عندي عمومه الآن كامل، جزئية خرجت فأنظر في حكم الجزئية، إن كانت مختلفة من الدائرة الكبيرة يبقى هذا تخصيص، إن كانت متفقة مع الدائرة الكبيرة إذا هذا ليس تخصيص. نقولنا الدائرة هذه من مات عليه صوم صام عنه، هذه دائرة، يبقى من مات صغيرا مات كبيرا، مات في صوم رمضان مات صوم، من مات عليه صوم نذر صوم قضاء صوم كفارة، من مات عليه صوم صام عنه وريه عامه الآن. في جزئية منها من مات عليه صوم رمضان، من مات عليه صوم قضاء من كفارة، من مات عليه صوم مثلا صيام يمين كفارة يمين، من مات عليه صيام نذر، جزء هم من الأربعة أجزاء، صحيح ولا لا؟ نعم مفهوم، وصلت الحمد لله. الآن نأخذ جزئية من هذه الجزئية، جزئية النذر، الجزئية التي خرجت هذه لو حكمها لا يجوز قلنا هذا تخصيص، لأنه قال في العموم يجوز صوم عنها، لو حكم النذر لا يجوز إذن هذا تخصيص، لكن لو حكمه يجوز يبقى ليس تخصيصا، هذا ذكر فرد من أفراد ويبقى العام على ما هو عليه. مفهوم؟ يبقى إذن هذا يعتبر فرد من أفراد العموم، يبقى القاعدة مهمة جدا احفظوها، ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. أكرم الطلبة، ما أحد يتكلم، صاحبة البحر، ماذا تفهمين من أكرم الطلبة؟ أكرم الطلبة، ما تفهمين منها؟ ما تفهمين شيئا؟ أكرم الكرم هذا مش مفهوم؟ لابد تجيبي، أحيري طيب. من؟ صديقتك؟ ها الأخرى، أكرم الطلبة، ماذا تفهمون منها؟ أكرم من الإكرام، عندي جوائز، أكرم الطلبة يعني إيش؟ هي تقول أولا إلا إذا أحالت عليك، ها مش موجود؟ إكرام إعطاء هدية مثلا لمن؟ لخمسة ولا سبعة من الطلبة؟ ها ما اسمع، قالت إيش؟ عام يعني كل الطلبة؟ لما؟ لأن الألف واللام استغراقية، هذا صحيح، يبقى إذن أنا عندي هدايا، هذه الهدايا أنا أعددت هذه الهدايا للطلبة، فقلت أكرم الطلبة ألف واللام، يبقى إذن هل يسقط أحد من الطلبة؟ كل الطلبة أكرم، أكرم الطلبة كل الطلبة، مفهوم؟ أكرم عبد الفتاح لطعامه الشديد أو لأكله الشديد، هذا يعتبر إيه؟ أنت قل خاص من أجل الطعام الشديد، هل هذا خاص؟ شوف أنا قلت أكرم الطلب ثم قلت أكرم عبد الفتاح، عبد الفتاح هذا من الشياطين من الجن طيب من الدكاترة من إيش هو؟ ممتاز، هو من إيش؟ قلت أنا أكرم الطلب أكرم عبد الفتاح، خرجناه الآن جزئية خرجت هو من جزئيات كلها، طبقوا القاعدة، أنا هموت هكذا والله، قلت فهمنا فهمنا فهمنا، طبقوا أكرم الطلبة خرج عن الفتح منه، حكمه مخصص ولا فرد من أفراد العموم؟ لما؟ لا لما؟ لأن حكمه حكم العام، أكرم الطلبة أكرم عبد الفتاح، إذا الحكم واحد فليس تخصيص، ها؟ زيادة شرف. اسمها زيادة عناية. وأنا لا سيما إذا كان الإكرام بالطعام. فأقول زيادة عناية به. قلت أكرم الطلبة أكرم عبد الفتاح. مفهوم؟ يبقى إذن هذا ذكر فرد من أفراد العموم. ها؟ لا يخص. ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. إذن هذه قاعدة مهمة جدا، ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. يبقى ننتقل يعني يبقى لنا أمثلة التخصيص أو أنواع التخصيص. تفضل جزاك الله خير أحسن الله. التخصيص أنواع التخصيص، تخصيص قلنا أنواع التخصيص أربعة، تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص السنة سنة، تخصيص السنة بالكتاب والكتاب بالسنة، وهذا هذا هذا لما؟ لأنه هناك بعض الخلاف في هذا الباب، يعني بعضهم يرى أن الأحاد لا يخص المتواتر، مفهوم؟ والصحيح الراجح باتفاق جماهير أهل العلم من المحققين قالوا بأن تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة جائز في الجميع، لا سيما أن الواقع يشهد له، لا سيما أن الواقع يشهد له. أما تخصيص الكتاب بالكتاب مثلا كقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه مخصوصة بالكتاب. والمطلقات ألف ولام استغراقية، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما فهمتم من الآية؟ وين العموم هنا؟ وين العموم؟ المطلقات ألف ولام استغراقية، قلنا ضابط الألف ولام الاستغراقية إيش؟ نضع مكانها كل، ممتاز. يبقى كل المطلقات يتربصن بأنفسهن عدة كل مطلقة ها بسرعة ثلاثة قروء صحيح ولا لا؟ هذا عام أيضا مخصوص بالكتاب، عام بالكتاب مخصوص بالكتاب. نعم. وين الآية التي خصصته؟ وين شاهد؟ ممتاز. وأولات الأحمال، ممتاز. وأولات الأحمال أجلهن ها، هل تخصيص ولا ما تخصيص؟ يبقى إذا كانت هي من أهل الحيض أيضا وحامل قلنا لا تعتد بالحيض، تعتد بإيش؟ بالوضع. هناك آية أخرى مخصصة لها أيضا، هات أنس. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، ممتاز. هي إيه الجمال هذا؟ أكمل أنس. إذاك بخير. ها ها ها قال من قبل أن تمسوهن فما لكم من عدة. يبقى إذن المعقود عليها غير المدخول بها لا عدة له، هي مخصوصة وإن كانت مطلقة، يعني من عقد عليها ولم يبني بها وطلق حصل فراق بينهما عدتها كم؟ لا شيء. فما لكم من عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. يبقى هذه مخصصة لقول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا اسم تخصيص الإيش؟ تخصيص الكتاب، تخصيص الكتاب بالكتاب. وأيضا في قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا آمة مؤمنة خير مش ها، ولا تنكحوا المشركات عموم، ولا تنكحوا ها أكملوا، والمشركات ألف ولام استغراقية، ممكن أقول ولا تنكحوا كل المشركات، صحيح؟ نعم. مخصوصة، هذه الآية مخصوصة. ممتاز، أكمل. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ممتاز. إذن والكلام على على على نساء الكتاب هن بسرعة هن مشركات، ومع ذلك أباح الله الزواج منهن. وأخطأ ابن عمر أنه قال لا أرى أحدا مثل من يقول بينسب الوالد لا أكثر شركة من هؤلاء، لكن نقول الإجماع على جواز حل النكاح من النصرانية أو اليهودية من أهل الكتاب، مفهوم؟ إذن هذا تخصيص الكتاب بالكتاب. الثانية تخصيص السنة بالسنة، صحيح؟ عايزين ايه؟ طب انتوا اختاروا نوع وتكلموا عنه، اختاروا نوع، ما سناتي عليهم الاربعه، اختاروا نوع، اتفضلوا. لا هذا ما عشان ننتهي، تخصيص السنه بالسنه. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، تخصيص السنه بالسنه فيما سقط السماء العشر. مخصوص، هذا حديث مخصوص. قال فيما، فين العموم هنا؟ أين هو؟ الشرط. ما يا غربي، ما، نعم صحيح، ما إيش بقى ما؟ هي صحيح، هي الأسماء المبهمة، وقلنا الأسماء الموصولة أسماء وأسماء الشرط كله على العموم. فيما سقط، كل ما سقط السماء، فيما سقط السماء، كل ما سقط السماء العشر. يبقى كل ما خرج سواء كان قليلا أو كثيرا فيه العشر، هذا عام مخصوص خصصته السنة في قول السلام ليس فيما دون خمس أواسق صدق. يبقى فيما سقط السماء وبلغ الخمسة أواسق، هذا تخصيص السنة بسنة ولا مفهوم؟ يبقى هذا تخصيص. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما البيع ال ها استغراقية. يبقى إذن إنما البيع معناها عموم كل كل البيع مخصوص ولا غير مخصوص؟ مخصوص بالبيع. هناك تراضي بين المرابي والآخر، يعني اشترى الدولار دولار بدولارين وقال أنا راضي وهو راضي، هل التراضي ها البيوع المنع عنها كلها مخصصة لهذا العموم، الملامسة والمنابزة وبيع الحصات وبيع ما لم يملك وربح ما لم يضمن كلها مخصصة لهذا، هذا تفسير السنة بسنة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، هذا نسخ ليس تخصيص. التخصيص بقى عند بعض العلماء في مسألة النساء، وأنا أدين الله بالنساء، لا يجوز للنساء زيارة القبور بحال، هذه مسألة أخرى. المهم هذا تخصيص سنة بسنة، ثم اختاروا تخصيص إيش؟ الكتاب بالسنة. قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآن، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنا، وأحل لكم ما وراء ذلك كل المذكورات إلى أن قالوا أن تجمعوا بين الأختين إلا ما، قال وأحل لكم ما وراء ذلك عامه الآن، كل الأصناف اللي ذكرت ما وراء كله على الحل. جاءت السنة خصصة الكتاب، لا يجوز الرجل أن يتزوج المرأة مع خالته ولا البنت مع عمته، هذا تخصيصه الآن، هذا تخصيص الكتاب بإيش؟ السنة. أيضا في قول الله وحل الله البيع وحرم الربا ورخص إنسانا في العرايض، يبقى هذا تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة. أيضا في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ، هذا عامه الآن، يوصيكم الله في أولادكم، وين وجه العموم؟ جمع مضاف، وهذا اسمه إيش؟ تعريف بالإضافة، كما قلنا تعريف بالإضافة تعريف بالألف واللام، التعريف بالإضافة سواء مرفض أو جمع يعم. أولادكم أولاد مضاف وكم مضاف إليه، الإضافة هنا التعريف بالإضافة يفيد العموم سواء كان في الجمع أو الإيه أو الفرد، سواء الجمع أو المفرد التعريف بالإضافة يعم، كما أن المفرد لو عرف بالألف واللام يعم الإنسان صحيح، أو الجمع الناس يعم. قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ، هذا عام مخصوص، لكن وين ومخصوص بالسنة، وين التخصيص، أين التخصيص هنا؟ المفروض أن الآية كل أولادكم للذكر مثل حظ فيها تخصيص. عاشق لا يرث القاتل، ممتاز ممتاز، يعني لو الولد قتل أباه لا يرثه فلا يدخل، ممتاز، هذا مانع من الموانع، لكن ممكن يخصص بحديث آخر، لكن ممتاز صحيح، ما أستطيع أرد عليك هذا. العشق له ما له في العين والأذن والقلب، ها تفضل. يخصص أيضا ممتاز، الغرض المقصود بأنه في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين مخصوصة بقولي إن معاشر الأنبياء لا نص، لذلك فيها قصة. طبعا هذه القصة عشان نرتاح بقى بعد 10 دقائق، هذه القصة هي قصة فاطمة، وطبعا هذه يتمسك بها الرعاع السفلة، هؤلاء أعداء الدين الذين يعمون على الناس بأنهم يتسمون باسم المسلمين ويلبسون مصوح المسلمين، وهم أعدى أعداء الإسلام. من؟ الرافض الأخباث، أخبث خلق الله، أضل من اليهود والنصارى، بل هم أضر علينا من اليهود والنصارى. الرافض هم يقولون بأن يلعنون أبا بكر ليل نهار، هم يقولون يعني يتعبدون لله في الصباح والمساء، اللهم لعن صنمي قريش على أبا بكر وعمر، وهم يحتجون بأنه فاطمة ماتت وقد هجرت أبا بكر. طب نقر ماتت وقد هجرت أبا بكر وهي مخطئة رضي الله عنه بإجماع الصحابة أنها مخطئة رضي الله عنه أرضاه، لأنها ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا أبا بكر إن مت من يرثك؟ قال أهلي وأولادي. قال إذن من يرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نريد إرث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت نريد سهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وفدك. فقال لها، وشوف أبو بكر العلم علم، فقال لها أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، نفقة عام لأهله ولا إرث، ما تركناه صدقة، ولا أعدل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. أرأيتم؟ ولذلك أقر الصحابة جميعا وعلموا أن بالإجماع الحق مع من؟ ولذلك أبو بكر هم يتهمونه، قال أبو بكر والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله أن أصل أحب إليه من قرابتي. نعم أنس. طب السؤال، قلت الأنبياء لا تورث. طيب لا. الله سبحانه يقول في القرآن وورث سليمان داود. هذا إرث النبوة، ليس إرث المال، والمال لم يكن ممدوحا بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون له مثل جبل أحد ذهبا، لما؟ لحبه للمال. استغفر الله، هو خير بين أن يكون ملكا رسولا أو يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. لكن ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، لما تمناه؟ الإجابة لينفقه، قال أبق منه دراهم معدودة للدين. فالإرث هنا ورث سليمان داود، ورثه في الإيش؟ في النبوة، ورثه في النبوة. لذلك داود قام في الإسرائيليات، قام داود فقال ربي كل سليمان كما كنت لي، فأوحى الله إلي اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي، أكن له كما كنت لك. يرثني ويرث من آل يعقوب، على النبوة، كلها على النبوة، كلها على النبوة، في إرث النبوة. لذلك لما قال أبو بكر وبعث إليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لنورث ما تركناه صدقة، وصدق الصحابة جميعا على ذلك. ولذلك أخطأت فاطمة فيما اشتهدت رضي الله عنها وأرضاها، ولها أجر بإذن الله، وأصاب أبو بكر فيما اشتهد وله أجر. وطبعا بعض أهل التاريخ يقولون بأن أبو بكر صلى عليها، وهذا ليس بصحيح. ماتت وعلي لم يخبره ولم يصلي عليه، لكن من الذي مرضها؟ من الذي مرض فاطمة؟ لا تعلمون؟ زوج أبي بكر، أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس هي التي اعتنت بفاطمة. لذلك فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين، كتبت الوصية على أن من يغسلها هو علي وأسماء رضي الله عنها وأرضاها، تغسلها أسماء وعلي بن أبي طالب رضي الله عنها وأرضاها. فهنا كان أبو بكر كان يبعث زوجته، هي التي تمرض فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فالغرض المقصود تأتي أسماء تمرض، هي تمرض فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. والرواية التي قالت أنه جاء في الليل وأنه قيل له أنها يعني على مشارف الموت أنه صلى عليها لم تصح، ماتت وما كلمته وما صلى عليه. علي بن أبي طالب ما قال له على موته. وعلي بن أبي طالب بعدها يعني بعدما ماتت فاطمة، كان الناس من أجل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمالونه، لأن تعلمون أن علي بن أبي طالب تأخر في بيعة أبي بكر، فالناس كانوا يقابلونه بوجه طلق. أولا ختن النبي ابن عم النبي، وهو زوج من؟ سيدة نساء العالمين. فلما ماتت تغير الناس جميعا عليه، إنهم قالوا طيب هو يمالي زوجته ماتت، أين هو؟ لما لم يبايع؟ فلما رأى تغير وجوه الناس عليه علم، فبعث أبا بكر قال أتينا إلى البيت. فقال عمر لا أكون معك، قال ما يفعلون بي؟ قال لا أكون معك، قال لا تأتي. فذهب فقال له علي بن أبي طالب بعدما أثنى على الله ما هو أهل له وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا أبا بكر لا أحد ينكر سبقك للإسلام وحسن منزلتك عند رسول الله، والله ولا نفاسة منا، يعني لا نجد نفاسة في أنفسنا يعني حسدا منا عليك فيما أولاك الله، وإنك لأهل له. ولذلك علي قال في خطبة عارمة، قال علي لأبي بكر قال والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قد راضيك رسول الله لنا لديننا أفلا نرضاك بدنيانا. فقال موعدنا، لكننا قال لكننا نأخذ عليك أنك انفرطت بالأمر عنا. يعني كيف أنت تؤمر ولا يستشيروننا ونحن أبناء عمومة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحق أن المسألة جاءت إيش؟ جاءت على أنه على غرار فتنة ستكون، الأنصار ينصبون أميرا، المهاجرون ينصبون أميرا، فلا بد من حسم المواد، وحسمت بأن أبو بكر يتولى الخلافة. هي قدرا محسوما، محسومة قدرا. عندما قال صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب أكتب لكم، لا يقول أحد أنا أحق من أبي بكر، هذا تصريح على أن أبي بكر هو الذي سيكتب له الكتاب. فقال أن صلى الله عليه وسلم لا لا لا، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. تنصيص أقول الآن، قال لا لا يأبى الله، كونا ما أحد في منزلة أبي بكر عشان ينزل منزلة أبي بكر، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا إلا أبا بكر. لذلك قال علي بن أبي طالب لا نحسدك على ما ولاك الله تعالى وإنك له الأهل. ثم قال موعدنا الظهر للبيعة أو العشي للبيعة. فقام أبو بكر فأثنى على الله ما هو أهل له، ثم جاء علي بعدها فأثنى على الله ما هو أهل له وتكلم على فضل أبي بكر وبايع أبا بكر، فالتأم الشم ورضي الناس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا التخصيص، قلنا التخصيص الكتاب بالكتاب انتهينا منه، تخصيص السنة بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة، يبقى لنا تخصيص السنة بالكتاب. تخصيص السنة بالكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت. تصوروها كيف ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين ما قطع، ما أبين من حي فهو ميت. ماذا أفعل؟ شات، تعرفون الشات؟ قطعوا أذنها، الأذن هذه ميتة، ما أبين من حي فهو ميتة. ما معنى ميتة أنس وما حكمها؟ الميتة حرام، يعني هي إيش؟ أيوة إيش يعني هي؟ طاهرة لكنها يحرم أكلها، يعني يعني إيش ليست طاهرة؟ أيوة نجسة. وإيش الدليل؟ كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله من دينه والمنخلقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة. وين الدلالة على النجاسة؟ إذن سأمر عليكم جميعا، ما الدلالة على أن الميتة نجسة؟ ليس كل تحريم لازمه النجاسة، أنا أريد الدلالة على أنها نجسة تصريحا. إنه رجس، إنه رجس راجع على الخنزير وراجع على إيش؟ هو طبعا يرجع على الخنزير، لكن لو عممنا نعم إنه رجس. نعم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه. يا أيها الذين آمنوا من طيبات ما رزقناكم طيب ماشي إنما حرم عليكم. ممتاز ممتاز، لا فض فوق. أي شهادة، أي جمال هذا يا ولد، يا حي هلا وأهلا وسهلا بغنية وكل غنية. طب غنية ولا بغانا ولا فين؟ وين أنت؟ أي البلاد أنت؟ نيجيريا. كله مرفوع في الهامة. حقا هذه آية فاصلة في النزاع، جزاك الله خير الجزاء، لا فض فوق. نعم الله تعالى ذكر الطيبات ثم ذكر الميت، فهي مقابل للطيبات، وهذه الدلالة واضحة جدا أنها خبيثة وأنها نجسة. فإذا الميتة نجسة صحيح، فإذا ما أبين من حي فهو ميتة يعني نجس. هذا من السنة خصصته أو خصصته الآيات، خصه الكتاب. وين التخصيص؟ يعني هناك ما أبين من الحي ولم يكن ميتة. يا أستاذ محلقين رؤوسكم باللقب، الدنيا عصاية، الدنيا عصاية، الدنيا عصاية، بالله عليكم يعطوني عصاية. أنت أنزلت البشر منزلة الغنم محلقين رؤوسكم، ما ليش تشكلين لازم عصا الدنيا. اسكت، هو إجابته صحيحة لكن نزل الغنم منزلة البشر، ليش نزل الغنم منزلة البشر؟ هو بس يعني ما هذا أبين من حلم ولم يسمى نجس. خلاص الإجابة معك والله، أنت واقف على الباب. لا ثالث، ادخل ده الحجامة مثلا. لا في السورة التي تدرسها أنت؟ الثوبة والنحل. آه الثانية سورة المنن. ومن أوبارها وأشعارها من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الشعر الوبر الصوف هو هذا. شوف الشعر محلقين أنا قلت لكم فهذا هو. أنا قلت لك ثلج. إذن هذا الشعر على بالاتفاق أنه على الطهارة. إذن خص ولا ما خصه؟ إذن هذا مخصوص. إذن هذا مخصوص أو خص. إذن السنة خصصت به بالكتاب. وبعد أن نكون قد انتهينا من هذا الباب. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا عام. أمرت أن نقاتل الناس. ألف لام استغراقية. أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا عام ولا مش عام مغربي؟ كيف؟ يبقى إذن أمرت أن أقاتل كل الناس. ممتاز. مخصوص. ده مخصوص. مخصوص بكثير. مخصوص في نفس السياق. مخصوص بنفس النص. بمتصل ومنفصل. قال حتى يقولوا. إذن مخصوص بمتصل ومخصوص بمنفصل أيضا. لا هو أتى بها برضو. يعني هي ضربانة معاه عمال يقالك بها في الإجابات الصحيحة. ممتاز. عامة الإجابات بأسرها عنده صحيح. الإجابة مرة ثانية ممتاز. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. قال قال الله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا يحرمون ما حرم الله. إلى آخر آيات. قال حتى يعطوا الجزية عن يد. يبقى لو أعطوا الجزية عن يد وهم صغرون إيش؟ لا تقاتلوا. كفوا عن القتال. مخصوص ولا غير مخصوص؟ مخصوص. هذا هو. ننتقل إلى الختام. الكلام عن منطق المخيم صراحة فيها مسائل عويصة فأنا سأجملها ولن أضرب أمثلة. لن أضرب أمثلة كثيرة. يعني بقى كل شيء مثل واحد حتى نكون قد ختمنا. المطلق المطلق المقيد. التعريف الحد. ما هو التعريف والحد واحد. عدم التلاقي. لأن الرقم الأول إيش؟ قتلني المغرب. أربعة. اتفق في الحكم والسبب. اختلف في الحكم والسبب. اتفق في الحكم دون السبب. اتفق في السبب دون الحكم. اتفق في الحكم والسبب. ما بك؟ ما تفعل؟ ما تقول للصومالي؟ لا يعني هذه المسألة يعني عند درس الله معروفة. يبدو أن نسينا. ذكرنا فنسينا واحد. طب نسيت الواحدة إذن اعرفها الآن واسكت. اتفق في الحكم والسبب. اختلف في الحكم والسبب. اتفق في الحكم واختلف في السبب. اختلف في الحكم واتفق في السبب. هذه الأنواع الأربعة بالنسبة للمطلق والمقيد. لكن قبلها ممكن نقول لم يحدث طلاق بين مطلق والمقيد. لا علاقة بينهم. المطلق هو الشمول. الشمول إطلاق فيه شمول لكن شمول على البدلية لا على التعيين. الإطلاق شمول على البدلية لا على التعيين. كتقول أكرم طالبا يبقى هم كل أي طالب يقع عليه الإكرام يصح. فهي على البدلية وشمول لكنه على البدلية ليس على التعيين ولا دفعة واحدة. أو المطلق هو اللفظ الدال على المهية بلا قيد. أكرم طالبا. مهية الطالب الآن. أكرم طالبا أي طالب يقع عليه الإكرام يصح. نعم ما سمعت التعريف مرة ثانية. حاضر. أقول المطلق على الشمول، لكن الشمول على البدلية ليس على التعيين. الإطلاق يكون على الشمول لكن ليس على البدلية، ليس على التعيين، على البدلية. أكرم طالبا أكرم، إن أكرمت زيدا صح، إن أكرمت أنسا صح، إن أكرمت أحمد صح. أو هو اللفظ الدال على المهية بلا قيد. طبعا المهية يعني ذات الشيء، كينونة الشيء، أن يكون طالبا أكرم طالبا بلا قيد. والقيد قد يكون وصفا، راقب مؤمنة، أو زمنا، أكرمه ليلا لا تكرمه نهارا، أو مكانا، أكرمه في مكة دون غير مكة. هذا قيد، قيد يكون وصفا أو زمنا أو مكان. قولوا لي فهمتم بالله عليكم. الحمد لله جيد. كقول الله جل وعلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء، أو اليد هي مطلقة، تقع بها بالأصابع، تقع من الساعة، تقع من الرسخ إلى المرفق. طيب أيضا في قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة بس في الظهار، قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. مغربي نمت معي؟ لست معي. أين ذهبت؟ المثال الأخير ما فهمت. قال في كفارة الظهار والذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. كفارته إذا قال لها أنت علي كظهر أمي أو علي كأختي، كفارته أن إيش؟ أن يصوم، أن يعتق رقبة مطلقة. أي رقبة؟ صغيرة؟ نعم تقع عليه. كبيرة تقع عليه. رقبة، رقبة بيضاء؟ نعم. رقبة سوداء؟ نعم. رقبة مؤمنة؟ نعم. رقبة كافرة؟ نعم. وإلى الفرق بين المطلق والعام هذا؟ الفرق أنه على البدلية يا بابا يا حبيبي، سؤال جيد جدا كان لازم تفهمه وحدك. الفرق أنني قلت العام، لو قلت على العموم يبقى لابد من من من من, من عتق رقبة صغيرة وكبيرة وطويلة وقصيرة وسوداء وبيضاء ومؤمنة وكافرة، فهمت؟ أما بالنسبة للإطلاق واحدة من هذه تكفي. عرفت الفرق بينهما؟ على البدلية قلت. على البدلية نعم. فهمت؟ ولأن المطلق من باب الخاص ليس من باب العام. يبقى إذن هذا المطلق. المقيد، المقيد هو التعيين، التقييد تعيين، تعيين لابد تعيين إما بوصف أو بزمان أو بمكان. هو اللفظ، هو اللفظ الدال على المهية بقيد، اللفظ الدال على كينونة شيء بقيد. قد يكون القيد متعدد، نعم بقيد متعدد، كأن تقول أكرم الطالب الأول، خلاص قيدته الآن، مع أن في طلبة كثير ونجحوا وكثير وأتوا بدرجات عالية، لكن خذ أولهم فقط، أكرم أولهم، مفهوم؟ أكرم الطالب الذي انتظم في الدرس. مفهوم؟ يبقى إذن هذا قيد، هذا قيد، قيد بوصف أو زمان أو مكان، وهذا يكون زائدا على المهية. كقول الله تعالى في كفارة القتل الخطأ، قال الله تعالى، قال الله تعالى وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ أكمله فتحرير رقبة مؤمنة، أقيده بالإيمان. هذه مقيدة، قيادها بالإيمان. ذكرت الكلمة ما هي؟ المهية ذات الشيء، طالب، ماهيته وكينونته أنه طالب، ليس تاجرا ولكن هو طالب. المسألة الثانية حالات المطلق والمقيد. الحالة الأولى أن يرد اللفظ مطلقا بلا أي تقييد، تحرير رقبة، يرد اللفظ مطلقا بلا تقييد، تحرير رقبة. كقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فين الإطلاق هنا؟ أزواجا. مطلقة أو لا؟ مفهوم؟ حكمه يبقى المطلق على إطلاقه لأنه لم يأتي مقيد قيده يعمل به. ويذرون أزواجا، يبقى كل زوجة على عدتها أربعة أشهر حتى يأتي خلاف ذلك. يبقى الحكم أن يعمل بإطلاقه، يبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد يقيده. حاملا كانت أو حائل. وطبعا هنا الإطلاق أزواجا نكرة في سياق العموم برضو. أنا وأنت متسرع جدا النهاردة. نكرة في سياق العموم. ها قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. خطأ النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. هذه أزواج النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. يبقى الحالة الأولى أن يرد المطلق مطلقا لا تقييد له، يبقى الحكم على إطلاقه. أو يرد مقيدا بغير إطلاق، يبقى المقيد على تقييده، كقول الله تعالى وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، وإن امرأة إيش مؤمنة قيده جاءت أنه الوهبة نفسها لا يقبلها نفسها إلا إذا كانت بهذا الوصف أن تكون امرأة مؤمنة. يعني لو امرأة من أهل الكتاب جاءت وهبت نفسها للنبي يقبلها النبي؟ جيبه. قال امرأة مؤمنة قيدها بقيد إيش يا صاحب القرآن؟ مؤمنة. إذن هذا قيد يخرج غير مؤمنة. من غير مؤمنة مثلا؟ جيد. يعني لو جاءت امرأة من أهل الكتاب قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنا وهبت لك نفسي يقبلها؟ لا. لما؟ لأن الله قيده بإيش؟ بمؤمنة. ممتاز مفهوم؟ يبقى إذا جاء القيد نعم ماريا القبطية ما وهبت نفسها حبيب، ما وهبت نفسها، كانت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم يتسرى بها وأسلمت. أيوة هي أسلمت. كلامنا أن تكون من أهل الكتاب فتهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبلها، لأن الله اشترط عليها أن تكون مؤمنة، أن تكون مؤمنة. طيب هنا نأتي إذا حدث الطلاق أن الحكم والسبب يتفقان، يتفقان في الحكم والسبب. الأئمة الأربعة قالوا بأن يحمل المطلق على المقيد، والحق أن هذا ليس كلام الأئمة الأربعة، الحق هذا كلام الأئمة الثلاثة. الأحناف يقولون لا يحمل المطلق على المقيد، عندهم ما في أي حمل مطلق على المقيد، لأن عندهم الزيادة على النص نسخ. يعني الأحناف لا يتفقون مع الجمهور في هذا، عندهم الزيادة على النص نسخ. يبقى اتفق على الحكم والسبب. يعني اتفق على الحكم والسبب، يعني اتفق في الحكم سواء حرام أو حلال، وعن السبب، سبب التحريم وسبب الحل، مفهوم؟ يبقى اتفق جاء مطلقا تارة حكم الحل وله سبب، وجاء مقيدا تارة حكمه الحل أيضا والسبب متفق. هذا باتفاق المحققين من أئمة الثلاثة قالوا بحمل المطلق على المقيد. يبقى إذا اتفق في الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد. والمثال قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة، الحكم حرمت الميتة والدم ولحم الميتة، خلاص انتهينا من الدم. حرمت عليكم الدم، يبقى الدم حكمه حرام. طيب هنا الدم جاء مطلقا ولا جاء مقيدا؟ مطلق. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مطلقا. وجاءت في آية أخرى قال الله جل وعلا قل أوحي إلي قل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أكمله أو دما مسبوحا. هنا الدم جاء مطلق ولا مقيد؟ مقيد بإيش؟ اللي هو مسفوح. تعرفون ما المسفوح؟ الدم المسفوح؟ ما تعرف المغربي؟ الدم المسفوح اللي هو يعني خرج من العروق، هذا هو الدم المسفوح، وهذا يخالف الدم الذي بقي في العروق. ولذلك الدم الذي بقي في العروق وأنت يعني شوف الكبد وهذه أما عندما تطبخها ترد الدماء ولا ما ترد؟ بل يعلوها وتحل وليس فيها ثمة شيء، كما قالت عائشة وغير عائشة رضوان الله عليه. مفهوم؟ إذا لما يقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، والدم بالإطلاق، وجاء في الآية الأخرى قال دم مسفوحا، هذا مطلق ومقيد، يحمل المطلق. يبقى الدم المحرم هو المسفوح فقط، هذا اسمه حمل المطلق المقيد. يبقى كل الدماء التي سكنت في العروق ولم تصل مسفوحة قلنا أنها أو قلنا أنها على الحل ليس على الحرم. أكبر يخرج الدم، الدم الذي خرج هذا هو الدم المسفوح، هذا لا يجوز، محرم. ما فهمت القضية يعني كيف المطلق على المقيد؟ ما فهمت. احنا قلنا يأتي آية مطلقة ما فيه تقييد فيها، حرمت عليكم الميتة والدم، الدم هذا مطلق ولا مقيد؟ مطلق ممتاز. قد تأتي آية أخرى بنفس الحكم التحريم ومقيد، الدم يأتي بوصف مقيد، يبقى نحمل المطلق على المقيد وجوبا، يبقى ليس كل دم حرام. حرمت عليكم الميتة والدم، كل دم هنا حرام. جاءت آية أخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما إيش مسفوحا. مسفوحا ده يعطوه اسمه تقييد، تقييد بالوصف. هنا وجوبا الحكم حرام ولا حلال؟ حرام. وحكم الدم المطلق أصالة كان حرام، إذن يحمل المطلق على المقيد. فنقول المطلق في الآية الأولى ليس مقصود الكل، المقصود هو الذي جاء بوصف وهو الدم المسفوح. ولذلك عائشة كانت تقول بأن الدماء تعلو البرمة وفيها اللحم ويأكلونه، الدماء التي في العروق بعد الذبح ليست حراما. كده فهمتم؟ الحق بأن هذه الدماء إذا حمل المطلق المقيد صار واجبا عند جمهور أهل العلم من المحققين. المسألة الثانية أن يختلف الحكم والسبب، يختلف إذا نعم يعني كل ما يتصل المطلق المقيد في حكم المسألة لابد وجوبا حمل المطلق المقيد دائما هذا هو. الثاني اختلف في الحكم والسبب، هذا أيضا باتفاق، هذا باتفاق لا خلاف فيه، باتفاق لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل. لا يحمل إذا اختلف في الحكم كان الحكم مختلف مع السبب لا يحمل. مثال ذلك قول الله الذي فعله في السارق والسارق والسارقة ما حكمهما؟ سرعة فاقطعوا أيديهما، إذا الحكم القطع، وقطع إيش شطار؟ قطع الشعر صح؟ اليد ممتازين، فاقطعوا أيديهما طال الله الذي فعله بس عشان تستيقظوا أنا ما أريد النوم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وأيديكم المرافق. ما قال فتح بالله عليك لا تقتلني في اليوم ألف مرة، طب ليش بتضحك كل هذا؟ كفاك يا رجل رأسك تعطير. قال في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وقال في الأولى فاقطعوا، طب هنا فاقطعوا أيديكم هو مطلق، مطلق ولا مقيد؟ مطلق. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إطلاقه الآن صحيح. الحكم على النص ممتاز. والثانية الحكم إيش يا حبيبي؟ أي ثانية؟ أيوة تبعية الوضوء. الوضوء استرالي الحكم ايش؟ وجوب غسل طهارة، وجوب غسل اليد. نعم. فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق. اذا الحكم الاول سرعه القطع، الحكم الثاني غسل. اذا اختلف في الحكم نطبق السبب الاول، السبب في القطع انه اصلا كان ايش؟ كان يمسح على راس اليتيم، السبب الأول السرقة. طب سبب الغسل الوضوء اختلف في الحكم والسبب، هذه لها مجال وهذه لها مجال لا يحملها. مفهوم؟ موت والله. اتفهمت؟ أعيدها ولا؟ لا نستمر. طيب نعيد؟ اتفهمت يعني؟ جيد. الثالثة، الحالة الثالثة. اختلف الحكم واتفق. الحالة الثالثة اختلف في الحكم واتفق السبب. الجماهير من أهل العلم قالوا لا يحمل المطلق على المقيد. إذا اختلف في الحكم واتفق في السبب لا يحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك قول الله تعالى وأيديكم، فإحنا قلنا الأول فاقطعوا أيديهما مطلقة، الثاني فاغسلوا أيديكم إلى وأيديكم إلى مقيدة بإيه؟ المرفق. ممتاز. لا يحمل الحكم على، إذا اختلف في الحكم واتفق في السبب لا يحمل المطلق على المقيد أيضا عند الجمهور. وبعض العلماء قال يحمل كما سأبين. الجمهور قالوا لا يحمل، يمثلون ذلك بقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى. هذا الحكم، الحكم الحكم ما قال الحكم الحكم طيب وجوب الغسل. وجوب الغسل وهنا الأصل مقيد ولا مطلق؟ قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى، مقيد ولا مطلق؟ يبقى إذن الحكم وجوب الغسل والوصف هنا يد مقيدة بالمرفق إلى المرفق. طيب قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طيب هنا الحكم مختلف، الحكم إيش هو؟ ممتاز. الحكم ما الحكم؟ أن الابتسامة في وجه أخيك صحيح؟ هذا الحكم ابتسامة. أيوة وجوب التهارب التيمم المسح. الحكم وجوب المسح فامسحوا، الحكم وجوب المسح. وهنا اليد فامسحوا أيديكم، وهو قال فاغسلوا أيديكم، قال فامسحوا أيديكم، قال فامسحوا، قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ها أيديكم. أيديكم هنا مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. إذن ننظر في المسألة الأولى وجوب الغسل، الغسل الحكم غسل، والثاني الحكم مسح. يبقى اختلف من الحكم ولا اتفق؟ اختلف. وعندي أنا في الغسل مقيد بالمرافق اليد، وفي المسح في التيمم مطلقة الأيدي مطلقة. طب السبب، السبب الأول إيه السبب؟ إرادة الصلاة. والثاني إرادة الصلاة، ما هو قائب. إذن السبب اتفق ولا اختلف؟ اتفق. العلماء يقولون ما دام الاختلاف جاء في الحكم فلا يحمل. يعني إيه؟ يعني ليس وجوبا أن تمسح إلى المرفق، لا يحمل. التيمم هو بعضهم قال للأباط بأصار ابن عمر وغيره. أنا ما أريد أدخل معك في المسألة الفقهية، أريد أن تفهموا كيف الحمل وعالم الحمل. يبقى عندنا اتفاق في الحكم صحيح ولا اختلافه؟ اختلاف، اختلاف في الحكم. هذا مسح وهذا غسل، والسبب واحد هي إرادة الصلاة. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ يبقى أنا عندي المقيد الغسل إلى المرافق، أما في المسح فأطلاق قال فامسحوا بأيديكم، هل امسحوا وجوهكم بوجوهكم وأيديكم. هل المسح يكون مقيدا بالمرافق؟ لا، للاختلاف في الحكم، لأن هذا غسل وهذا مسح، فلما اختلف في الحكم لا يحمل. ما فهمتم؟ طيب بعض العلماء يقول يحمل، يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف في الحكم واتفق. نعم. ومثلوا لذلك في قول الله جل وعلا في الظاهر الذين يظهرون منكم من نسائهم. يعني أي يظاهرون؟ يقول لها أنت علي كظهر، وهذا منكر من قوله وزورة. فقال الله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد قال فصيام شهرين متتابعين أكمله قبل أن يتماس. قال إذن الأولى الحكم في الأول كفارة العتق، من قبل أن يتمسك، والثاني صيام كفارة من قبل أن يتمسك، والسبب الظهار، الظهار قول الظهار مفهوم. طب الثالث قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. الحكم هنا اختلف ولا اتفق؟ اختلف. الحكم الآن الحكم الأول عتق، الحكم الثاني صيام، الحكم الثالث إطعام. الأول عتق، الثاني صيام، الثالث إطعام، والسبب واحد وهو إظهار. مفهوم؟ إذا اتفقوا في السبب واختلفوا في الحكم. بعض العلماء قال يحمل المطلق على المقيد، والصيام والإطعام لا يقربها أيضا إلا بعد المسيس، إلا بعد الإطعام، لا يمس حتى الإطعام، لأنه قال في الأولى فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل، والثالث قال فإطعام 60 صيام مطلقا. قال المطلق رحمة على المقيد لأنه متفق في السبب وسبب الظهار، يبقى إذن لا يمسها حتى 63 مسكين، وهذا ضعيف. صحيح أن الاختلاف في الحكم يؤدي إلى عدم الحمل، وهذا الراجح الصحيح. نعم طيب، بس الأول خليها في الأولى، وصل مش وصل. الأولى الحكم العتق، الثانية الحكم الصيام، الثالثة الحكم الإطعام. إذا اختلفت الأحكام، كل دوت لسبب واحد وهو الظهار. طيب فالعلماء يقولون ما دام الحكم، لأن المسألة دائرة على الحكم، هو ده رأس الأمر، فطالما اختلف الحكم حتى لو في سبب واحد واختلف الحكم لا يمكن الحمل. ليه؟ لأن في اختلاف حكم، فلا يحمل المطلق على المقيد. يحمله إيه على إيه؟ المطلق على المقيد اللي هو فين المطلق وفين المقيد؟ طيب ممتاز ممتاز حاضر. هنا المطلق قال فتحرير رقبة مطلقة، ولا قال استغفر الله تحرير رقبة مقيدها من قبل أن يتمس، مقيد أهو، يبقى التحرير يكون قبل المسيس، تقريب قبل المسيس. وقال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أكمل من قبل أن يتمس، قيد بأنه إيه؟ لا يمس حتى يصوم الشهرين. لما قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ما قال من قبل أن يتمس فأطلق. فهمتني؟ فهم أرادوا أن يحملوا المطلق على المقيد، يقولون يبقى الإطعام ما فيش مسيس إلا بعد ما يطعم 60 مسكين. فهمتني؟ قلنا الصحيح الراجح أنه لا يحمل لاختلاف الأحكام. قلت له الاثنين الاولين هو لا يستطيع الا انفاق، وانفاق كان لا يستطيع 60 مسكين الا 40، فما يعني ما يستطيع يصوم ال 60 اللي يصوم 40 ربنا يقوي على 60 يا معلم. يعني الطبيب قال له يصوم يموت، الطبيب قال له يموت، سقط عنه، يسقط عنه محمد. الحمد لله لا يسقط. أو طب إياك أن تقول على أنت علي ظهرك ظهر أمي، إياك إياك. لا أبدا، أنا أعرف أنك لا يمكن أن تقول، أنت حفوت على الزوج أصلا، هتمنع نفسك، أنت صارت حفوت على الزوج تقول أنت عليك ظهر أمي، ما تستطيع. إذا هذا حكم الثالث صحيح، يعني تقصد في الستين يمس يمس ما لا يشترط قبل المسيس، يمس يمس حتى لما يطعم، وبعد المسيس يطعم، نعم يصح له ذلك. الرابع الرابع أنا سأضرب مثلا بعد ذلك ختاما هو مهم جدا. الرابع أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب، يكون الحكم واحد لكن السبب مختلف. كالظهار الذين يظهرون منكم ثم يعودون لما قالوا، قال الله تعالى فتحرير رقبة من قبل، فتحرير رقبة الحكم اللي هو اسمه التحرير، الحكم تحرير عتق، رقبة مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. الرقبة غير تقييد، غير تقييد أي رقبة، يعني رقبة صغيرة كبيرة مؤمنة كافرة، تحرير رقبة. هذا حكم العتق. فين السبب؟ إيش يبقى الحكم؟ العتق. السبب الظهار، والرقبة هنا مطلقة ولا مقيدة؟ ممتاز. تعال الحكم الثاني، احنا نتفق على أنه اتفق في الحكم لا في السبب. قال الله تعالى قال وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا، ومن قتل مؤمنا خطأ أكمله. فتحرير الحكم هنا في قتل الرقبة، في قتل المؤمن خطأ، الحكم العتق. ممتاز. الحكم العتق اتفق ولا ما اتفق؟ يبقى الحكم العتق. السبب السبب ايش؟ انا بسأل قتل الخطأ. ممتاز. الرقبة هنا مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة بايش؟ بالإيمان. بالإيمان قال فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى إلهي. قال العلماء هنا إذا اتفق هذا جمهور العلماء خلاف الأحناف قال إذا اتفق في الحكم واختلف في السبب يحمل مطلق المقيد، لأن الحكم هو رأس الأمر والذي دل على ذلك السنة كما سأبين. فإذا إذا اتفق في الحكم ولو اختلف في السبب يحمل المطلق المقيد، والسنة أكدت ذلك. كيف أن السنة أكدت ذلك؟ حديث الجارية التي جاء الذئب فأخذ الشاة فجاء معاوية فصفعها ثم استعتب، فجاء للنسلم قال حدث مني أن فعلت كذا وكذا، فقال للنسلم أفأعتقها؟ قال لا، ائتني بها. فجاء بها، فلما جاء بها قال النبي صلى الله عليه وسلم، والقول فصل في هذا الباب، قال أين الله؟ هذا سؤال من أهمية بمكان. قال أين الله؟ فقالت في السماء. السماء. قال من أنا؟ قالت أنت. جزاك الله خير. قال من أنت؟ أو قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فماذا قال سلم؟ اعتقى فإنها. هنا العلماء في علماء الأصول يقولون إذا جاء الحكم مرتبا على وصف بالفاء فاعلم أنه علة في الحكم. إذا جاء الحكم مرتبا على وصف بالفاء فهذه دلالة على العلية. اعتقها فإنها مؤمنة لما إذن اعتقها والعلة أنها مؤمنة. طب كيف شهد لها بالإيمان؟ لأنها اعتقدت بأن الله في السماء وأنه رسول الله فشهد لها بالإيمان من ذلك. مفهوم؟ يبقى إذن إذا جاء الحكم مرتبا بالفاء على وصف فالوصف هذا علة في الحكم. دكتور يعني في مسألة الاعتاق فرقوا بين الرقبتين، الرقبة الكافرة والرقبة المؤمنة، قال أن في شيئين أن جواز أخذ الرقبة الكافرة والمؤمنة يعني جواز. هذا الذي لم يحمل المطلق المقيد يقول بذلك، وهذا كلام الأحناف يقولون في الظهار يعطيك كافرة يعطيك مؤمنة. يعني الدخول في الملك، الدخول في الملك الكافر، الدخول في الملك مش ممكن تكون مؤمنة يا معلم يا أستاذ دليبي. كيف المؤمنة تدخل في السبي؟ آمنت خلاص، يبقى كان السبي كانت كافرة وبعد ذلك آمنت. لا يعني إيمانها ليس في ذاته شرط للإعتاق. لا، الإيمان عند الجمهور شرط في الاعتاق، هذا الذي قلته. لذلك قالوا حملة للإنسان قال اعتقها فإنها، أو صار العتق الحكم مرتب على وصف، والوصف هذا علة وهو الإيمان، لأنها مؤمنة اعتقها. مفهوم المخالفة لو لم تكن مؤمنة لا تعتقها. طيب دكتور، دخلت في ملكي، دخلت في ملك وهي كافرة. لو دخلت في ملكك هبها لي. نعم. يعني لا بأس، ممكن تفعل ذلك. نعم. دخلت وهي مؤمنة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحل من إلا عندي بنفسي. صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أعتقها، يعني هي مؤمنة. هل علي مخالفة؟ ما عليك مخالفة إلا إذا كان عليك كفارة فيجب عليك العتق. نعم هذا متفقين. يعني اسمعني أنا خلاص فهمتك. لو كانت تحت يدك امرأة رومية وإياك وبنات بني الأصفر، ولا ليش؟ لأن ابن عمر لما الشافعي يقول هذه غريبة مستغربة من عمر، ابن عمر وقع في سهمه امرأة رومية وكانت جميلة جدا فقام فقبلها، وهذا من المرؤات هذه لها توجيهات يعني. وشوف شوف الديانة والدين. وأحبها من كل قلبي ابن عمر، وكان ابن عمر كان قوي القرب من هذا، يميل للنساء في هذا الباب، وهذه دلالة في أولى العرب. لما شوف الديانة، انظر إلى الديانة، فلما أنزل الله جل في علاه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال لها أنت عتيقة لوجه الله. شوف هو كان ممكن يفوز بالأمرين، يعتقها وإيه؟ يتزوجها، هي بيتصرها سرية، لكن أعتقها وبعد ذلك سرحها، ملكها أمرها. لما؟ ليمحض الديانة، وهي أحب شيء إليه، لكن تركها لمن؟ لله. ويقال أنه برضو أيضا في هذه الآية أنه كان يحب السكر جدا، فكان يذهب يشتري السكر ويتصدق به، لأنه يقول قد قال الله قال لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيقول هذا الذي أحبه سبحان. هذا إيمانيات راقية. فالمهم أن هي تدخل تحت يعني تحت ملكك، ولو كانت من أشد الناس عبادة، يعني كانت كافرة وكانت سبيا وهي كافرة ثم أسلمت تحت يدك وكانت مؤمنة وأسلمت وكانت من أفضل الناس عبادة، لست ملزما بالعتق إلا إذا كانت كفارة. إذا الاعتاق للمؤمنة أولى في العموم، ولكن في الكفارات يجب في الكفارة أن تكون مؤمنة، وفي العموم الأولى، لأن الشرع متشوف لعتق المسلمات. فهمت؟ يبقى إذن قالوا إذا اختلف في السبب واتفق في الحكم يحمل المطلق المطلق. يبقى إذن كفارة الظهار جاءت مطلقة، فتحرير رقبة، كفارة القتل جاءت مقيدة، نحمل المطلق المقيدة. لما؟ أن الحكم واحد وهو العتق. فهمتم؟ الحمد لله، هذا آخر ما يقال في ذلك. يبقى لنا مثل الأحناف ما يحملون، يقولون في كفارة الظهار اعتق كافرة اعتق لا كذلك، في كفارة القتل لا تعتقها إلا مؤمن. يبقى لي أن أضرب مثلا من باب يعني سامحوني أيها الديانة، خذوا بظهر الآيات وانتهى الموضوع، جعلوا المطلق في مجالي والمطلق والمقيد في مجالي ولم يحملوا. من قال بغير ذلك يعني دليل. الجمهور هو الذي قال بغير ذلك، يعني دليل الحديث هو قال فاعتقها فإنها مؤمنة، هذا الدليل. ولذلك الوصف جاء بالفاء تعقيبا يدل على العلية، يعني لأنها مؤمنة إذا اعتقها. يبقى إذا المفهوم لو كانت كافرة لا تعتقها. بدون هذه بدون الحديث كلام الأحناف أقوى، بدون الحديث، لكن الحديث فصل في النزاع. لما بدون الحديث حقا مقاصد الشريعة مع كلام الأحناف. لما؟ كيف مقاصد الشريعة مع الأحناف؟ عشان أنتهي بمثل ممتاز، التيسير على الناس يسير جدا على أنه يعتق امرأة كافرة يملك أي رقبة فيعتق، التيسير على الناس. ومقاصد الشريعة التيسير، حيثما كان التيسير فثم شرع الله. أختم الباب بمسألة صراحة الأستاذ المغربي قد أشار إليها، وأنا وجدت أن هي الكلام فيها مهم جدا. أنا طبعا هذه الإخوة تدخل النت تسمع الشريط اللي أنا أتكلم فيه الكلام على الإسبان. أنا الحمد لله في ساعة كل المسائل الخلافية هذه بتاخد لها ساعتين ثلاثة معي، ساعتين فنشت كل الأدلة، لأن الجمهور يقولون حمل المطلق على مقاييس هذا الباب الإسبان. مسألة الإسبان تعرفون ما الإسبان؟ هم أدراكم من الإسبان. شوف الإسبان هذا جاء حكمان، له حكمان. ما معنى الإسبان؟ أنت التوب بتاع التوب للتلبسين أو يعني يرخى تحت قدمك كم؟ يغطي الكعبين ولا ما يغطي؟ يغطي؟ هذا هو الإسبال. أنا ما أستطيع لأن أنا ما عندي إسبال بفضل الله للفعلان. إذا حد عندكم ينزف هذا الإسبال إنه ينزل تحت هكذا هذا الإسبال ينزل تحت الكعبين، ماشي؟ هذا الإسبال خلاص مفهوم، يرخي ثوبه إسبالا، له حكمان، حكم قال فيه الله للفعلان، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله. وين المحايا؟ من الذي جاء بها لهنا؟ انا دكتور عفوا المعذره. لا انت فاضل، جزاك الله خيرا. لا ينظر الله لمن جر ثوبه خيلاء. الحكم هنا الحكم لا ينظر، اريد العقوبة. لا ينظر طبعا لا ينظر الله إليه معناه لا ينظر نظر الرحمة، يعني لا يرحمه، يعني لا ينظر الله لمن جر ثوبه هنا استبق لا السبب الأول السبب فالإسبال الإسبال جر ثوبه تحت أو تحت الكعبة هذا الإسبال جر ثوبه لكنه وصفه بأنه يبقى هذا قيد ولا إصابة قيد يبقى عندنا الحكم من جر ثوبه أخويا لا ها لا يقول الله مكان يعني لا يقول الله نظر الرحمة مفهوم هذا حكم الحكم الثاني قال فيه من سلم ما أسفل الكعبين ففي النار دكتور هل يدخل في من جر ثوبه يعني يشمل كل انواع ملابس هذا فرع هذا فخلينا في الاصل الاول هذا الاهم ولكن هو الفرع نعم هو يدخل في القميص ويدخل في العمامه لانه ورد يقول في الازار فقط نعم السروال لا يجوز ايوه نعم يقول السروال فهي تخيل لابس القميص الى الركبه والسروال نزل تحت الكعب نعم ما يبقى اعجب من العجب في هذا الباب يا عم الشيخ انت مسبل يقول لك لا الاثبات في الازار فقط وهذا خطا الاثبال عام حتى في العمامه حتى في القمص الاثبال عام عشان بس نختصر الفروع خلينا في الاصل مفهوم هنا الثاني قال ما اسفل الكعبين ففي النار يعني ما اسفل الكعبين ففي النار اولا ما الحكم العقوبه النار مش دخول النار كليه دي معناها ان الجزئيه هذه هتحترق في عرصات يوم القيامه مش يدخل النار لا وهو واقف ينتظر الحكم رجله بتحترق تحت رجله بيحترق الله يستر علينا ما اسفل الكعبين ففي النار الحكم العقوبه في النار العقوبه هنا لا ينظر صحيح طب هنا السبب اسباب الاسباب وجاء مقيدا ولا مطلقا ها ما اسفل الكعبين مطلقا ولا مقيدا مطلقا يبقى انا عندي هنا مطلق وعندي مقيد انا ليه انا اكتب هذا السبب المثل الاخوه تسمع الشريط لزمن ساعتين انا مش هفهم بقى كل الاسئله لما عشان ابين لك هنا النووي نقل النووي نقل اتفاق الجمهور مش اتفاق الجمهور على ان الحمل هنا واجب حمل المطلق على المقيد يعني ايه حمل المطلق على المقيد يعني ايه كل الثوب حمل المقيد حمل المطلق على المقيد معناه ايه معناه الاثبال الاثبال يعاقب به بشرط ان يجره ايه اخويا لا يعني يمشي كالطاووس متكبرا يعني لو جره غير اخويا لا شيء عليه فهمتم حمل المطلق ونقل النووي قول الجمهور بذلك صح قول الجمهور قالوا بذلك واخطاوا الجمهور جميعا اخطاوا تاصيلا واخطاوا علما وسنبين اخطاوا تاصيلا لان عندي هنا هم الشافعيه المالكيه الحنابله يقولون بانه لو اختلف السبب لو اختلف الحكم واتفق السبب لا يحل ينطق المقيد والائمه الثلاثه قالوا بذلك احنا طبعا لا يقولون بالحمل انتهى لكن الائمه الثلاثه قالوا بانه لو اختلف الحكم مع اتفاق السبب لا يحمل المطلق على المقيد والحكم هنا مختلف ولا متفق يبقى خالفوا اصولهم ولا ما خالفوه خالفوا اصولهم فلا يحمل المطلق طبعا ما يصبر بقى انت رجل انت وصلت خلاص لاخر القطار ما تخلينا راكبين في العربيه اللي احنا راكبين فيها يا عم الشيخ الله يكرمك اصبر عشان ناخد بيها وهكذا اذا هنا قالوا يحمل المطلق على المقيد مع انهم في التاصيل اخطاوا لانهم هم يقولون تاصيلا إذا اختلف الحكم ولو اتفق السبب لا يحكم السبب الإسباب نعم لكن اختلف ليه هذا لا ينظر الله إليه نظر رحمة والثاني يبقى محترقا على عرصات يوم القيامة ليرى سبيله إلى جنة أو إلى نار مفهوم فهم بقى الذين حملوا المطلق على المقيد عندهم أدلة ما الأدلة التي عندهم قالوا أبو بكر وأبو بكر هو من أنقى الناس ومن أتقى الناس ومن أعبد الناس صح ولا لا قالوا كان مسبلا فانتهى الامر وابو بكر طبعا كان متكبرا كان اعظم الصحابه تكبرا صحيح حاشاه ثم حاشاه الذي قال الله عنه بصيغه الجمع قال ولا ياتري الفه قالوا يبقى اذا عندنا ابو بكر مفهوم. وهم طبعا خلاص عبدوا بالنوارز على هذا الدليل. كيف الرد عليهم؟ أبو بكر كيف الرد عليهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. اصبر، النبي عليه الصلاة والسلام طبعا فهم الخطأ، لكن أنا دي رد على الاحتجاج بقى بأبي بكر. عيوني عيوني الأول ها؟ خاصة بأبي بكر. خلاص عيوني معايا أنت ها؟ عاشق عندك شيء؟ تخصيص تخصيص لأبي بكر. أبي بكر نفسه تخصيص بأبي بكر. أنا رسولك هذا هو الذي يلبسه أخويا. نعم يعني تخصيص بأبي بكر. عندكم شيء ثاني؟ هذا هو هذا الدليل تخصيص بأبي بكر صح؟ الأصل عدم التخصيص. لو كان كما تقولون إذا الحجة معه الأصل عدم التخصيص. الأصل عدم التخصيص. يعني تفضل ها بسرعة أنت الآن أخذت طرف الرد. نعم قال إزار يرتخي مني وأنا أتعهده. يبقى لما يتعهده يكون تحت الرؤى تحت الكعب ولا فوقه؟ يبقى إذن كل ما يتعهده لا يسقط، فإن تركه سقط فنزل تحته. في أمرين عندنا أمران. الأمر الأول أن نحافة أبي بكر في حد يشك فيها؟ كان نحيفا. نعم أنا لا سيد ماشي كان نحيفا والإزار يسترخي صحيح؟ هو يسترخي، لما يسترخي ينزل تحت إيه؟ تحت الكعبين. أين كان بقى أصلا؟ كان بغض هو فوق الكعبين أصلا. يبقى النزاع غير موجود. لكن نهاية الحديث يا دكتور، هات نهاية الحديث يا حبيبي. لست منهم يا بابا. من خلاص لست منهم لأنك أصالة يسترخي وأنت لم تفعله أصالة. هذا المعنى. هو أصالة يقول إذا استرخى نزل تحت الكعبين وهو كان نحيفا فيتعهد ويرفعه. يبقى إذا قبل أن يسترخي أين كان؟ فوق. وعند الاسترخاء ينزل. يبقى ليس في النزاع أصالة. ولو تنزلنا مع الخصم وقلنا لهم في النزاع وكان على على على على ما تقولون، هو ماذا يفعل؟ قال كنت أتعهده أرفعه، يعني لا يرتضي به. إذا لا يصلح لكم في في في الاستدلال، لأنه ما ارتضى به أصالة. لذلك قال لهم سلم لست منهم، أنت غير مرتضي به. مفهوم؟ الرد عليه من قاطع في هذا الباب. أبو بكر كان متواضعا وقال لهم سلم لست منهم. أما ابن عمر كان عمر يبغض منه هذه الصفة، لأن ابن عمر كان متكبرا جدا على ابن عباس وعلى الزبير. كان متكبرا ابن عمر كان متكبرا. أجب أحمد، ابن عمر كان متكبرا؟ ما بك ما تعلم؟ أضربك بالكباية؟ أضربك بإيش؟ في صحابي ممكن يقال عليه هذا الكلام؟ ابن عمر كان متكبرا؟ خصوصيات الصحابة بعض الأشياء تخفى عنا. لا ما هذا كلام لا يقال في الصحابة. ذكرهم الله فوق سبع سماوات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تراجعت الحمد لله وشكر الله. هذا هو التراجع السريع هذا ممتاز. ابن عمر دق الباب عشان تتصور. دق الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قال عبد الله. قال لو كنت عبد الله حقا فارفع إزارك. ابن عمر كان يلبس كان يجهل الحكم، يلبس الثوب مسترخيا مسبلا. فلما دق الباب والنبي يعرف تكبر ابن عمر صح؟ النبي قال نعم الرجل عبد الله لو كان له من الليل فما نام من الليل. ابن عمر معروف الأثري المتعبد لله. فلما دق الباب وقال مثلا من؟ قال عبد الله. قال لو كنت عبدا لله حقا فارفع إزارك. اذا ابن عمر لم يلبسه ايه؟ لم يسبله بسرعه خيلاء بالاجماع صحيح، وهو اسبل فانكر النبي ولم ينكر. يبقى لو كان كما تقولون ان المساله دائره على الخيلاء لم ينكر على ابن عمر. الحديث في مسند احمد بسند كالشمس. المهم فهمتم هذه ولا ما فهمتموها؟ الرسول قال لو كان عبد الله لما نوم أو قال نعم الرجل عبد الله لما رأى الرؤيا، هو أفضل الناس لو كان له من الليل، يعني كان يقيم لنوم في يقيم الليل. فلما سمع من سمع هذا الكلام ما كان ينام الليل إلا يسير. مفهوم؟ يبقى إذن ابن عمر هنا الآن التقي النقي النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، والدلالة واضحة أنه لم يكن تكبرا. هذه دلالة على أن المسألة ليست مرتبطة بالخيلاء. مفهوم. والتأكيد في ذلك في مسند أحمد بسند صحيح، عشان نختم المسألة بأخرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإثبات، طبقوا في قواعد الأصول الآن الإثبات. ألف لام الإيه؟ يعني ينزل تحتها كل الإثبات ينزل تحتها الخيلاء، ولا أيضا وإن كان خيلاء أو كان غير خيلاء ينزل ولا ما ينزل. قال في مسند أحمد الإثبات مخيلة، يعني الإثبات نفسه خيلاء. لا تقل بقى هنا في خيلاء، لا، الإثبات نفسه مخيلة. وقول المسلم الإثبات مخيلة معناه أن الإثبات إما أن يكون بالخيلاء أو يكون وسيلة للخيلاء. يعني حتى لو أنزل تأرخى ثوبه مش وليس متكبرا، فمع الوقت سيتكبر. والوسائل عند علمنا يقولون الوسائل حكم الوسائل لا أحكام المقاصد. لما قال الإثبات مخيلة علمنا أن الإثبات وسيلة للمخيلة. أنتوا تبصوا بعد على إيه؟ النساء ما لهمش دعوة بهذا الباب، لأنها لو قلنا رفعي تحت الكعبين وقعت في الحرام. ما فيش عندهم رفع هكذا. الحق الإثبات هذا الكلام للرجال، بل والله وللنساء. الإثبات أيضا للنساء. إذا رفع تسوى. لا. الإثبات أيضا، شوفوا انظروا حتى في المرأة الأصل فيها الستر، الإثبات أيضا فيها. كيف ذلك؟ ممتاز. لأن مسلمة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، يعني لو رفعنا، أنت تتكلم عن الإثبات، لو رفعنا تظهر الأرجل. قال يبخينا إيه؟ شبرا. قالت إذن تظهر الرجلين. قال يبخينا ذراعا ولا تزيد. قال يبخينا ولا تزيد. يبقى أيضا المرأة يقع فيها الإثبات، لو زادت هيقع فيها. حتى المرأة التي المقصود منها الستر الإثبات في زوجها. قال ذراعا ولا تزيد، لو زادت ستقع في قوله صلى الله عليه وسلم أسفل كعبين في النار. رأيتم؟ ذراعا أسفل الكعب. بس قال ولا تزيد. رأيتم؟ يبقى إذن الكلام هنا في مسألة الإسبال هي الأصل فيها حمل المطلق على المقيد، وما قاله النووي الكلام غلط، كلام غلط تفصيليا حتى عند الجمهور، وأنه لا يمكن حمل المطلق على المقيد لأن الأحكام مختلفة. لا سيما أن الإنسان قال الإسبال مخيم. يا إخوة تسمع بقى الشريك هذا ساعتين، فأنا فنت أقوال كل هؤلاء وهؤلاء وبينت الراجح المرجوح كما بينته أمامكم الآن تقصيرا، وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من مباحث الأصول للمباحث اللغوية أو الألفاظ، مباحث الألفاظ. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، زادكم الله حرصا، الله يشكر لكم صبركم على طلب العلم.